ما نصيحتكم بارك الله فيكم للشباب الذين يرتدون ملابس قصيرة تبدي عوراتهم خاصة في دخول فصل الصيف؟ هذا الأمر قد انتشر للأسف عند كثير من الشباب، وبعض هؤلاء الشباب طيب يحتاج إلى تذكير ورفق، لا يدرك أن المسلم ينبغي أن يكون في هيئته في لباسه مؤدبا. انتشر اللباس القصير فيكشف الشاب عن فخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، في حديث جرهد عند البخاري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والعلماء يقولون في مسألة الفخذ سيما في الشباب والأحداث ينبغي أن يغطي فخذه، وبعض الأحداث الأولاد قد يفتتن به، فيجب على الإخوة سيما الشباب أن يحرصوا على إن لبس ما يدعو إلى قصر السروال أن يصل إلى الركبة، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ينبغي أن يحافظ على الستر، فإذا جاء إلى المسجد الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أن تتهيأ بثوب حسن، وعد العلماء أيضا حتى القبعة من تمام الزينة، فلا يحسن أن تدخل المسجد للصلاة بلباس قصير إذا ما سجد الشاب أو ركع ربما تكشف شيئا ما. ومنهم من يلبس اللباس الضيق يحجم العورة، العلماء يقولون ببطلان الصلاة إن كان ضيقا يحجم العورة أو كان يشف عما تحته. الشباب يحتاجون إلى توجيه وتذكير. نمر بعض الأحيان ببعض الشبيبة يلبس لباسا يبدي بعض فخذه، ننصحه ينتصح يقول: جزاك الله خيرا، ويستحي أيضا لأن الأمر انتشر سيما في فصل الصيف، ويقتدي بعضهم ببعض، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإذا انتشر النصح بين عموم المسلمين وحرص الإخوة على نشر الأدب، يعني ينبغي أن تستحي من المارة، يمر رجل وقور مثل أبيك، وتمر امرأة، تمر فتاة بنت، لا يحسن بك أن تكون على هذا المنظر الذي ينافي الأدب والخلق الجميل. لا يجوز كشف الفخذ، وحتى من قال بعض العلماء بجوازه للحاجة إذا كان يعمل يرفع أحجارا ولبنا يبني بيتا قد ينحسر ثوبه شيئا ما، أليس كذلك؟ لكن أن تجلس في قارعة الطريق وتجلس أمام الدكان والناس تمر كاشفا عن فخذك دون حياء لا يليق بك. ومن أعظم علامات المؤمن الحياء، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جميل أن يكون المرء عنده حياء. أنصح الجميع بترك هذه العادة الذميمة، ومن رام أن يلعب كرة مثلا يتخذ إيش يسمون هذا سروالا أو كذا، يعني إلى الركبة مثلا أو تحت الركبة ويلعب، لكن أن تأخذ شيئا قصيرا كاشفا عن فخذك فإن هذا لا يجوز، وهو ينافي الأدب والحياء. ثم أنت يقبح بك بعض الأبناء يكون أكبر إخوانه، فإذا رأوا إخوانك الصغار هذا لبسك لبسوا مثلك واقتدوا بك، فيصبح الأولاد الأحداث في السن يلبس القصير، وهذا فيه فتنة، فيه فتنة. وجهوا إخوانكم برفق وناصحوهم بشفقة، فإن الأكثر يظن أن الأمر عادي. على كل حال، من لقيتهم من هؤلاء الشباب يستمعون إلي بأدب ويشكرونني على النصح جدا بصدق، يعني هم لا يعرفون هذا الواقف عليهم ربما، لكن يحترمون النصيحة ويقبلون. فأنا أنصح عدم المصادمة ولا الإزدراء. تمر على شاب أمام الدكان وتصبح تنظر له نظرة إزدراء واحتقار، غلط يا أخي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.